بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نشرع في فصل جديد، وهو قوله رحمه الله النووي: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني وخرجه أبو داود والترمذي وغيره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بارك الله لأمتي في بكورها، يعني إذا أردت أن تلتمس البركة في دنياك وفي دينك فعليك بالبكور أو البكور، وهو أنك تسعى في ذلك الفعل في أول النهار، لا سيما لطالب العلم. والسلف والعلماء يذمون لطالب العلم النوم بعد الفجر، ومنهم من يسمي تلك الفترة بمصطلح، لأنهم عندهم القيلولة وهي النوم بعد الظهر أو قبيل الظهر، وأما ذلك النوم فيسمونه الحيلولة. لماذا؟ لأنه يحول بين البركة وبين الرزق، أو يحول بين الرزق وبين العبد. ولهذا طالب العلم في تلك الفترة يجعل من العلوم أعقدها. ما معنى أعقدها؟ أي أصعبها، حتى ييسرها الله له. فإذا كان يدرس مثلا الميراث وكان هو عليه صعب، فيخصص له وقته في البكور. ومن استعسر عليه حفظ القرآن فليجعله في البكور، لأن في ذلك الوقت تنزل البركة. ولهذا قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ها؟ قرآن الفجر، الفجر هنا فترة الفجر، مش الصلاة، الفترة التي هي الصلاة ووقتها، وقت الصلاة كله. لا، لأن قرآن الفجر هنا، منهم من قال الصلاة، لكن الجمهور على أنه الوقت. ولهذا عادة السلف أنهم بعد الصلاة إلى غاية الشروق، قبل ركعتي الشروق التي تعدل عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضونها في أذكار الصباح أو قراءة القرآن، ويهجرون فيها الناس ويعتزلون فيها الناس. وقوله تعالى: كان مشهودا، أي تشهده الملائكة وترفعه إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الأعمال ترفع عند الفجر وعند العصر، وفي رواية عند المغرب، ترفع إلى الله. ثم يسأل الله عز وجل الملائكة، وليس هو جاهل بما يحدث، إنما لذكر منته تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يقرؤون القرآن يا رب.